قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. أخرجه البخاري معلقا عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: يريد من عندي لا يقولن هذا لي، أي يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، بنحوه ابن أبي حاتم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، ابن أبي حاتم عن السدي. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. أخرجه ابن جرير. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. ولئن أذقناه، اللام في قوله تعالى لئن لام قسم، أذقناه آتيناه أعطيناه، رحمة منا غنى وصحة، من بعد ضراء من بعد شدة وبلاء، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أي تقوم، ولئن رجعت إلى ربي، أي ولئن قامت الساعة على سبيل الافتراض ورجعت إلى ربي، إن لي عنده للحسنى، أي ليكونن لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنى من الكرامة، وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا هو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه فضل. فلننبئن الذين كفروا، فلنخبرنهم بما عملوا، أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي شديد. ومعنى الآية: يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. وأعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا، ويقول: إن قدر قيام الساعة فستستمر لي هذه الحال الحسنة لأنني أستحقها. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقفهم على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوب. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعطاء والرزق، المتفضل على عباده بالنعم العظيمة: وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب على العباد أن يشكروا الله على نعمه وأن ينسبوها إلى المسبب وهو الله سبحانه. فإضافة النعم إلى الأسباب من كفر النعم الذي هو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. ويخبر سبحانه عن شأن الإنسان وحاله: إلا من أنار الله قلبه بنور الإيمان، أنه إذا آتاه الله تعالى عافية وغنى من بعد مرض وفقر أصابه جحد نعمة ربه عليه. وليس ذلك إلا لأنه ينسى المنعم المتسبب المتفضل سبحانه ويستند إلى الأسباب. فتارة يزعم أن ما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته، وأخرى يزعم أنه مستحق له. وتفسير السلف للآيتين الكريمتين: ولئن أذقناه رحمة منا، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، تبين أن هذا القول من ابن آدم يرجع إلى نسيانه للمسبب المتفضل بالنعم وهو الله، مع الاستناد إلى الأسباب، وذلك من كفر النعم. نحن في شأن عظيم، الله فعال لما يريد، وكثير من هذه المسائل إنما تقع قدرا بلا سبب ولا مباشرة، فكان ماذا؟ الله المستعان. تفسير السلف للآيتين الكريمتين: ولئن أذقناه رحمة منا، وكذلك قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، يبين أن هذا القول من ابن آدم يرجع إلى نسيانه للمسبب المتفضل بالنعم وهو الله، مع الاستناد إلى الأسباب، وذلك من كفر النعم. ومن أمثلة كفر النعم قول الطالب إذا نجح في الاختبار: نجحت بجدي واجتهادي. وكذلك قول بعض التجار: جمعت ثروتي بسبب معرفتي بوجوه البيع والشراء. والواجب أن يضيف النعم إلى الله فيقول: هذا من فضل الله ثم كذا وكذا. فهو سبحانه الذي تفضل على عباده بتيسير الأسباب لهم، ولو شاء الله سبحانه لمنع السبب الذي فعله العبد لمنعه من التأثير، فلا يضر ولا ينفع بشيء، فهو تعالى المنعم أولا وآخرا. من أمثلة كفر النعم قول بعض الناس إذا حصلت له نعمة: أنا مستحق لها. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وربه تبارك وتعالى هو المستحق أن يشكر وأن تنسب النعم إليه. كذلك قول بعض الناس إذا حصلت له نعمة: ربي يحبني. وهذا فاش في خلق الله، وهذا القول أيضا تزكية للنفس وتقول على الله بغير علم. وقد يكون القائل فاسقا أو منافقا، لأن إعطاء الدنيا لأحد ليس دليلا على محبة الله له وكرامته عليه، بل إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. والواجب أن يعلم العبد أن النعمة قد تكون ابتلاء، فالواجب تجاه النعم أن يشكر العبد ربه المنعم على نعمه العظيمة، وذلك بثلاثة أمور حتى يكون شاكرا: أن يشكر بالقلب، وذلك بالإقرار بأن جميع النعم من الله، وباللسان، وذلك بالثناء على الله بها، وبالجوارح، وذلك بتصريفها في طاعة الله جل وعلا وعدم استغلالها في معصيته جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسح فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق أحد رواة الحديث، فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسح فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال:

وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحد فضله فاستحق السخط بذلك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان حال من كفر النعم ومن شكرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة بنا ورحمة يضرب لنا الأمثال، والقصص الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ليس مقصودا منها مجرد الخبر، بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور والصبر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن هذه القصص ما ورد في هذا الحديث. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة فقراء من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله سبحانه أن يختبرهم إذا أتم عليهم نعمته، أيشكرون أم يكفرون، وإن كان الله عالما بما سيكون منهم. قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، فأرسل إليهم ملكا فأزال ما بهم من العاهات بإذنه، وأعطاهم ما يشتهون من النعم بإذنه، ودعا لهم بالبركة فيها. فكان للأبرص واد من الإبل، وللأقرع واد من البقر، وللأعمى واد من الغنم. فتمت النعم على هؤلاء الثلاثة من جهة الصحة ومن جهة الغنى. وأرسل الله تعالى إلى هؤلاء الثلاثة ملكا يختبرهم متصورا بصورهم التي كانوا عليه، فسأل كل واحد منهم على حدة شيئا من المال مذكرا لهم بنعم الله عليه، فجحد كل من الأبرص والأقرع نعمة الله عليهما بنسبتها إلى غيره، ولم يؤدي حق الله فيها، فاستحق السخط من الله سبحانه وتعالى. واعترف الأعمى بنعمة الله عليه ونسبها إلى الله وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله سبحانه وتعالى. إن نعم الله على العباد كثيرة لا تحصى، فالواجب الاعتراف بأنها منه وحده، والواجب شكره عليها، فبالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والواجب أيضا الحذر من كفران النعم بنسبتها إلى غير المنعم تبارك وتعالى، فبالكفران تزول النعم.